إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وناديت باسم الحق في الصلوات وحق نبي كرم الدين نهجه كرم الدين نهجه فأنقذه من حالك الظلمات وليس كدين الله يسوق الورى للخير والنفحات كمال ونهضة أمة وإحقاق رأي صادق اللهجات وفي ليلة الإسراء رفيع مكان في رفيع صلات فحقق إلى فحقق إلهي نصرة لبلادنا وأجنب سبيل العرب من عثراتي يحن إلى أرض الحجاز فؤادي إلى أرض الحجاز فؤادي يحن إلى يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويعد اشتياقي نحو مكة حادي ولي أمل لا زال يعلو ولي أمل لا زال يعلو ولي أمل لا زال يعلو ولي أمل لا زال يعلو ولي أمل الغراء خير بلادي. قدم الشيخ سيد عطية ندى وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. سبحان من بجلال صنعته يرى سبحان من بكت العيون سبحان من بكت إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده

محمد محمود عصفور، وبينت لنا حقيقة مهمة من آيات الله الكونية، ألا وهي أن كل شيء في الوجود يسجد لله عز وجل. فإذا سألك أيها المسلم الكريم سائل كيف تسجد الأشجار، بين لنا ربنا تبارك وتعالى الإجابة، فإن تمايلها يمنة ويسرة ويمينا وشمالا سجود لله عز وجل، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ثم يسجل ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة الكونية التي لا شك فيها: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الساجدين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بفجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. احفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا وأمننا، وأكرم يا رب شهداءنا يا رب. سبحانك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانك رحمانك تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا يا صاحب الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بليت فإذا فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تيأسا لا تيأسا فإن الصانع الله لا صانع الله والله ما لك غير الله من أحد

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ فرحان عبد المجيد بصلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم ثواب المتقين، ذلك الثواب الذي أعده الحق تبارك وتعالى لهؤلاء المتقين الذين أحسنوا إلى أنفسهم وإلى خالقهم، فأحسن الحق تبارك وتعالى إليهم، حيث قال في حقهم مبينا ثوابهم: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في آيات أخرى هذا الثواب، فقال عن الجنة وثواب أهل الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولقد وضحت السنة النبوية المطهرة هذا الثواب أيضا توضيحا مفسرا، ففي الحديث: إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم، فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليهم، حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أترابا، فيكون ذلك. نعم إخوة الإيمان، إن ثواب الجنة ثواب عميم، لأن ربنا تبارك وتعالى إذا أعطى فلا راد لعطائه، وإن عطاءه ليس له حدود جزاء وفاقا، فمن أحسن إلى الله أحسن الله إليه، والعكس كذلك.

ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا نبيك المختار، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها يا رحمن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا داعيا إلا أجبته. نسألك ربنا أن تحفظ مصرنا، اللهم اجعلها أمنا وأمانا، سلما وسلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيشها، واحفظ شعبها، واحفظ رجال أمنها، ووفق اللهم ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. وأخرج. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما صليت به عليه، ونصلي على سيدنا محمد بما صلت عليه الملائكة عليه، ونسألك يا ربنا أن تهدي إليه في هذا اليوم يوم الجمعة أجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي نصلي بها عليه، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا نبي الرحمة. نسألك يا ربنا بفضل هذا النبي الكريم أن تشفي المرضى وأن ترحم الموتى. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ومبتهلا الشيخ فرحان عبد المجيد، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، وتامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي من غرفة المراقبة الرئيسية، وتحيات مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، والتحيات لجميع الزملاء باستديوهات الإذاعة المصرية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 14 من شهر جماد الآخرة من عام 1439 من الهجرة، الموافق 2 من شهر مارس من عام 2018 من الميلاد.